وشيخ انا اسف بس بدي سؤال ثالث، البلغم بفطر ولا لا لا لا يفطر الا اذا وصل الى طرف اللسان، اذا وصل الى طرف اللسان فلا يبلع، اما اذا كان لا يزال في الحلق فلا يفطر اذا بلع.